الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. هذا الحديث طرف من حديث في الصحيحين، وأصل ولفظه قوله رضي الله عنه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال ادنه، فدنوت حتى كنت عند عقبيه، فتوضأ فبال وتوضأ ومسح على خفيه. هذا الحديث حديث حذيفة. قد يقول قائل ما وجه ذكر المصنف رحمه الله له في هذا الباب، مع العلم أن غاية ما اشتمل عليه خاصة في هذه الرواية المختصرة هو بيان مشروعية المسح على الخفين، وقد دل على ذلك حديث المغيرة المتقدم، فلماذا يذكر المصنف هذا الحديث؟ والجواب أن هذا الحديث فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين في الحضر، وحديث المغيرة المتقدم فيه دليل على مشروعية المسح في السفر، لأن رواية المغيرة التي تقدم ذكرها فيها كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ولذلك قد يفهم منها أن المسح على الخفين الرخصة خاصة بالسفر، أن الرخصة في المسح على الخفين خاصة مخصوصة بالسفر، ولذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث حذيفة هذا لكي يبين ضعف قول من قال بأن الرخصة خاصة بالسفر، بأن الرخصة مخصوصة بالسفر، وهذا من فقه المصنف رحمه الله وحسن استنباطه واختياره للأدلة والنصوص. يقول رضي الله عنه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه العبارة دليل كما تقدم غير مرة على مشروعية صحبة أهل الفضل من العلماء ونحوهم من العلماء العاملين وطلاب العلم الصالحين الذين ينتفع بالمشي معهم من ناحية العلم بأحكام الشرع، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التفقه في الدين، فلم تكن صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عارية عن المصلحة الشرعية. والصحبة أعني صحبة العالم وذي الفضل كطالب العلم وأهل الخير والاستقامة، شرطها أن تكون في الحدود الشرعية المعتبرة، وإلا قد تكون وبالا على صاحبها إذا قصد من هذه الصحبة تكثير الأتباع ولفت الأنظار، كما هو ديدن من ضعف إيمانه والعياذ بالله، فإن الإنسان إذا ضعف إيمانه التفت إلى نظر الناس وطلب الشهرة منهم، ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يحذرون من هذا النوع من الصحبة، حتى أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه خرج ذات يوم من المسجد وحده، فرآه أصحابه يمشي وحده فقال بعضهم لبعض: هل لا سرتم معه أجللتم قدره ورفعتم مكانه؟ فجاءوا ومشوا بين يديه، فمشوا عن يمينه ويساره ومن خلفه، فقال رضي الله عنه التفت إليهم وقال: هل لكم من حاجة، يعني سؤال أو أمر تحتاجونه؟ قالوا: لا، إنما رأيناك تسير وحدك فأحببنا أن نجلك ونكرمك بالمسير معك. فقال رضي الله عنه: إليكم عني، فوالله لو تعلمون ما أصبت من الذنوب لرميتموني بالحجارة. فكان السلف الصالح رحمهم الله يخافون من هذا النوع من الرفقة الذي يقصد به التشهير وكثرة الأتباع. فالمقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي معنا دليل على ذلك. لكن حينما نقول إنه يشرع صحبة أهل العلم وأهل الفضل، فمحل ذلك أن تكون في الحدود الشرعية التي لا يقصد منها فتنة التابع أو فتنة المتبوع. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس الفوائد: إن كثيرا من العصاة والعياذ بالله قد يفتنون بصحبة الصالحين، فيغترون بصحبة الأخيار، ويظنون أنهم ناجون بصحبتهم. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى سباطة قوم. السباطة هو محل تلقى فيه الأوساخ والقبر، وهو مكان كما يسمى بالكناسة. يقول رضي الله عنه: فبال قائما. في هذه العبارة إشكال، قالوا: كيف يبول النبي صلى الله عليه وسلم في ملك الغير دون إذنه، إذ من المعلوم أن البول يتسبب في الإضرار بالغير؟ فكيف يبول النبي صلى الله عليه وسلم عند سباطة هؤلاء القوم؟ وأجاب العلماء عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه يتحقق الضرر إذا كانوا مالكين لتلك السباطة، والحقيقة أنهم ليسوا مالكين لها، لأنهم قالوا إن قوله سباطة قوم المقصود من الإضافة ليست الملكية، وإنما المراد منها نسبة الشيء إلى ما جاوره، بمعنى أنه بال جوار موضع بجوار بهذا الموضع القريب من القوم. وفي هذا دليل على مشروع على أنه يجوز للإنسان أن يقضي حاجته داخل الحاضرة، خلافا لمن قال بكراهية ذلك خوفا من كشف انكشاف العورة وأذية الناس بالبول. ولا إشكال أننا إذا قلنا بجواز قضاء الحاجة داخل المدن، فمحل ذلك حفظ العورة وعدم أذية الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بال في هذا الموضع مع كونه قريبا من الناس لما قدمنا. قال رضي الله عنه: فتنحيته، أي ابتعدت عنه لما رأيته يقصد البول. فقال صلى الله عليه وسلم: أدنه، يعني اقترب. تنحى بمعنى ابتعد. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان مع غيره ثم فاجأه ذلك الغير بفعل شيء، يستلزم من المصاحب أن يتقي النظر إلى ذلك الشيء، أنه ينبغي عليه تعاطي الأسباب الموجبة لحفظ البصر حتى لا يقع فيما نهي عن النظر إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أدنه، بمعنى اقترب. ومقصوده عليه الصلاة والسلام أن يكون حذيفة سترة له من الجهة التي تقابل السباطة. وفي هذا دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يستتر عند قضائه للحاجة بالغير. لكن من العلماء من فصل فقال: إذا كان الإنسان يقضي حاجته جالسا لا يقترب منه الغير، استنادا لحديث علي رضي الله عنه وإن كان يقضي حاجته قائما كما في هذه الرواية وهذا الحديث فإنه يجوز أن يستتر بالغير، لأنه إذا كان قائما ووقف بجواره الغير كان أبلغ في الاستتار، بخلاف ما إذا كان قاعدا. وهناك مناسبة ثانية تقوي هذا القول القائل بالتفصيل، لأنهم قالوا إنما كره للإنسان أن يقترب من الشخص عند قضائه للحاجة لخوف أذيته بالرائحة أو تضجر الإنسان أو حيائه وخجله، فلذلك قالوا يشرع ألا يكون قريبا منه. فمن ثم قالوا إذا كان قائما فالغالب أنه يقضي حاجة البول فقط، فلذلك انتفت المحظورات التي سبق ذكرها. فمن ثم قالوا بالتفصيل إذا كان الإنسان يقضي حاجته جاز للغير أن يستره، بمعنى أن يعطيه ظهره كما ورد في الحديث ولني ظهرك، بمعنى أعطني قفاك، فإذا أعطاه القفا كان أمكن أن يستتر قاضي الحاجة وأمكن أن يغض الساتر. وقوله رضي الله عنه فبال قائما في هذه العبارة دليل لما ذهب إليه طائفة من أهل العلم رحمهم الله من أنه يجوز للإنسان أن يبول قائما كما يجوز له أن يبول قاعدا، وهي مسألة خلافية اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أنه لا يجوز البول قائما لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث، ومن أصحها وهي أحاديث ضعيفة متضمنة النهي عن البول قائما، ومن أصحها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جالسا. فقالوا إن هذا الحديث واضح في الدلالة على الحرمة من البول قائما. القول الثاني جواز البول قائما، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة هذا من قوله فبال قائما، قالوا فدل هذا على جواز البول قائما. وأجاب الأولون الذين قالوا بحرمة البول قائما عن هذا الحديث بأجوبة، منها قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بال في هذه القصة قائما لأنه كان مصابا في مرض في مأبضه وهو خلف الركبة، إذ لا يستطيع الإنسان إذا بلي بهذا النوع من المرض أن يثني ركبته، أن يثني الساق إلى الفخذ، فلا يستطيع الجلوس. قالوا فمن ثم اضطر إلى القيام، ومعنى ذلك أن إثبات البول للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قائما مبني على حالة اضطرار لا حالة اختيار. وأجاب بعضهم من وجه ثان أن المكان كان نجسا، ولذلك قالوا إن الرواية تؤكد ذلك في قوله صباطة قوم، والصباطة هي الزبالة وموضع إلقاء القذر، ولذلك قالوا إن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في مكان نجس لا يشرع له أن يجلس وإنما يبول قائما. وإلى ذلك أشار بعض الفقهاء الفضلاء رحمهم الله بقوله للطاهر الصلب اجلس وامنع برخو النجس، يعني إذا كان المكان طاهرا فاجلس واقض الحاجة جالسا وامنع من الجلوس في مكان الرخو النجس. هذا هو الجواب الثاني. وأصح القولين هو أن هذا الحديث دل على جواز البول قائما، وأما رواية أنه الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا في مأبضه فهي متكلم في سندها، والذي يظهر والعلم عند الله البقاء على ظاهر هذا النص من الدلالة على جواز البول قائما، وأما حديث عائشة رضي الله عنها المتضمن لقولها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، جوابه أن عائشة رضي الله عنها حدثت على حسب علمها، فكانت رضي الله عنها تعلم من حالته داخل البيت ويخفى عنها ما كان من سنته خارج البيت، خصوصا وأن رواية حذيفة التي معنا تدل على أنه قضى الحاجة خارج منزله، فدل هذا على أنها حدثت على حسب علمها. ومن ثم يؤخذ بالقاعدة المعروفة المثبت مقدم على النافي، فمن أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد حفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وبهذا يترجح القول بجواز البول قائما، لكن من باب الاحتياط ينبغي للإنسان أن يحافظ على الجلوس، لأنه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم المضطردة، فلذلك يحافظ عليها كمحافظته صلى الله عليه وسلم. وإن حصل الموجب للقيام بال قائما. يقول رضي الله عنه حتى انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت، أي ابتعدت، فقال ابنه بمعنى اقترب، قال فتوضأ ومسح حتى كنت عند عقبيه، يعني قريبا منه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ ومسح على خفيه. ومحل الشاهد من الحديث في قوله رضي الله عنه وأرضاه ومسح على خفيه، فدل هذا على أن الإنسان يشرع له أن يمسح على خفيه ولو كان مقيما، خلافا لما ورد عن بعض السلف، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله أن الرخصة في المسح على الخفين مخصوصة بالسفر. وهذا يرد هذا القول، ويدل على أنه يشرع للإنسان أن يمسح مقيما كما يشرع له أن يمسح مسافرا. ويؤكد هذا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام من بول أو نوم أو غائط، لكن من جنابة 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم. فدل هذا على مشروعية المسح في الحضر، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري توضأ واغسل ذكرك، ولمسلم توضأ وانضح فرجه. يقول المصنف رحمه الله: باب في المذي وغيره. تقدم بيان معنى الباب. وأما المذي يقال مذي بإسكان الذال وبكسرها مع تشديد الياء، مذي، هذان وجهان في لفظ المذي. والمذي هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج قطرات عند وجود اللذة، فهو يخالف المنية من جهة كون المني ثخينا وهو رقيق، ومن جهة كون المني يخرج دفقا عند اللذة الكبرى وهو يخرج قطرات كما بين ذلك العلماء رحمهم الله. يقول رحمه الله: باب في المذي وغيره. السؤال: ما مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب الطهارة؟ هذا الباب يريد المصنف رحمه الله أن يذكر فيه جملة من الأمور التي توجب انتقاض طهارة الوضوء، بمعنى أنه سيخصه بالأشياء التي توجب انتقاض الطهارة. وهذا من فقهه رحمه الله، فإنه بعد الانتهاء من باب صفة الوضوء وباب السواك والمسح على الخفين ناسب أن يذكر الأحاديث التي تدل على نواقض الطهارة، كأنه في الأبواب الأولى أثبت لنا طهارة الوضوء، فلما أثبتها ناسب أن يذكر ما يوجب نقضها. ولذلك يعتني الفقهاء والمحدثون رحمهم الله بذكر باب نواقض الوضوء بعد باب صفة الوضوء، لأن نقض الشيء يكون بعد وجوده لا قبل وجوده، فالشيء تنقضه بعد أن يوجد لا قبل أن يوجد. وأما الحديث الذي ذكره فهو حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي مني، وفي روايات الصحيحين لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية للبخاري اغسل توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية لمسلم توضأ وانضح فرجك. هذا الحديث عن أمير المؤمنين هو علي رضي الله عنه وأرضاه، هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم أجمعين، علي ابن أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هشام، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد المطلب، فعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد مناف وهو أبو طالب ابنان لعبد المطلب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أو علي كان علي أول من آمن بالله من الناس بعد خديجة. وما ورد من إيمان أبي بكر رضي الله عنه وصدقه، فقد جمع العلماء رحمهم الله بينه جمعا لطيفا بقولهم: إن أول من آمن من النساء خديجة، وأول من آمن من الرجال أبو بكر، وأول من آمن من الصبيان علي رضي الله عنه، لأن عليا كان ابن 13 سنة كما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في بيان سن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ولما أسلم كان في حضن النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه في هجرته، ثم هاجر بعد أن قضى ودائع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها ما عدا غزوة تبوك، وهي التي قال له فيها: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فكان ذلك دليلا على فضله وعلو شأنه رضي الله عنه وأرضاه، وهو حبيب الله وحبيب رسول الله ومحب الله ومحب رسول الله، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي رضي الله عنه، ففتح الله على يديه خيبر، فكان هذا من فضائله ومنقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه على درجة من الفقه والفهم عن الله ورسوله حتى ضرب به المثل في القضاء. وأصل قصته لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم ثبت قلبه أو صدره وسدد لسانه. قال رضي الله عنه: فما شككت في قضية بعدها أبدا. وكان عمر رضي الله عنه إذا نزلت به النازلة طلبه وسأله الرأي، فوجد عنده حسن الرأي، حتى قال سعيد بن المسيب رحمه الله كان عمر يتعوذ من معضلة لا يشهدها أبو الحسن. وقالوا في المثل المشهور: قضية ولا أبا حسن لها. فهذا كله من فضله ومناقبه، فكان من كبار المفتين من الصحابة وممن يرجع إليه في أحكام الشرائع، حتى لما قام في خطبته قال: سألوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وما من آية في كتاب الله، سألوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم متى نزلت، أبي ليل أم نهار، أفي سهل أم في جبل. رضي الله عنه وأرضاه. ولي الخلافة لعام 36، فحمل الناس على السنة، وشاء الله عز وجل أن يقتل قتله عبد الرحمن بن الملجم لعنه الله وعامله بما يستحق في شهر رمضان من عام 40 من الهجرة. ومناقبه وفضائله رضي الله عنه كثيرة، حتى قال عنه إمام أهل السنة المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل: ما روي في الفضائل عن الصحابة مثل ما روي عن علي رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي. وهذا يحتمل وجهين: يحتمل أن كثرة الإمذاء بسبب قوة الشهوة، ويحتمل أن كثرة الإمذاء بسبب مرض وهو ما يسمى بسلس المذي. ولكلا الاحتمالين يترتب على كلا الاحتمالين حكم شرعي. فإن قلنا إن مذاء أي صيغة المبالغة مبنية على قوة الشهوة كما هو الشأن في قوة الإنسان إذا كان قويا، فإنه لا يتمالك نفسه لقوة شهوته، فحينئذ يكون الحديث فيه دليل على أصل المسألة من كون المذي نجسا بغض النظر عن صفة السلس. وأما إذا قلنا إن ذلك على وجه المرض وأنه كان مبتلا بسلس المذي، فحينئذ يكون فيه دليل على أن الإنسان إذا أصيب بسلس المذي وجب عليه أن يغسل العضو وأن يتوضأ ولو تكرر منه ذلك. والذي يقوى هو الوجه الأول، لأن الوجه الثاني ليس في الحديث دليل يدل عليه، والأصل البقاء على الصحة. ولو كان على سبيل المرض لبينه رضي الله عنه، لأنه مما يعتنى بذكره، لبينه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرض في الغالب يوجب الترخيص. فكونه لا يذكر مرضا ولا يبين عرضا يدل على أنه طبيعة في النفس. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على أصل الحكم من وجوب غسل العضو والوضوء بسبب المذي: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. استحييت استفعال من الحياء، والحياء خجل وانكسار يعتري الإنسان عند مقارفته لشيء يعاب على مثله. وهذا الحياء على نوعين: حياء محمود شرعا وطبعا، وحياء مذموم شرعا. أما الحياء المحمود شرعا فهو خصلة من الخصال الكريمة التي تدل على كمال العقل وحسن أدب الإنسان وسمو نفسه وترفعها عن الرذائل. ولذلك إذا كان الإنسان حييا فقد أصاب شعبة من الإيمان، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: الحياء شعبة من الإيمان، الإيمان بضع وستون أو وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمن أكرمه الله بالحياء فهو على خير، وذلك دليل على أنه أصاب شعبة من شعب الإيمان، لأنه يدل على كمال العقل. ولذلك قالوا إن الإنسان إذا لم يكن حييا دل ذلك على نقصان في عقله، لأن العقل يمنع الإنسان عن تعاطي الأمور التي لا تحمد، وسمي عقلا لأنه يعقل بمعنى يمنع. ولذلك سماه الله حجرا فقال: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يحجره ويمنعه عن الأمور التي لا تحمد. فالحياء إذا كان في الإنسان كان جمالا يزينه، وإذا سلب من الإنسان والعياذ بالله كان نقصا يشينه، كما قال القائل: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فعود الشجر يبقى ما بقي لحاؤه، لكن إذا ذهب اللحاء كان ذلك مطية لذهاب العود كله. كذلك الإنسان إذا بقي حييا كريما بقي له إكرامه، وبقي له علو شأنه في الناس، حتى إذا أصبح مستخفا بالناس وبالآداب سقط من أعين الناس فهلك. يقول رحمه رضي الله: وأما النوع الثاني من الحياء وهو الحياء المذموم شرعا، أن يمتنع الإنسان من قول الحق وإبانته، أو النهي عن الباطل خجلا من الناس، فالله أحق أن يستحيا منه، والله أحق أن يخشى منه. قال تعالى: أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. فإذا كان الإنسان إذا وقف أمام معصية من معاصي الله لم يتمعر لها وجهه، ولم ينطق بحرمتها لسانه، ولم يبينها للمقترف لها حياء وخجلا، فقد آثر الحياء من المخلوق على الحياء من الخالق والعياذ بالله. ونسأل الله العافية من ذلك. نعم، يقول رضي الله عنه: فاستحييت. الحياء يقال فلا استحييت واستحيت، إما استحيت واستحييت، وأفصح اللغتين استحييت، استحييت بإثبات الياءين. يقول رضي الله عنه: فاستحييت. وفي هذا دليل على كمال أدب علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الإنسان إذا كان مع أصهاره وأقارب زوجته لا ينبغي له أن يتحدث بهذه الأمور المتعلقة التي قد تؤذي أصهاره. ولذلك اعتبر العلماء الامتناع والانكفاف عن ذكر هذه الأمور أمام الأصهار وقرابة الزوجة فيه حسن معاشرة لهم، وذلك مطلوب ومندوب إليه شرعا. ومن ثم لا ينبغي للإنسان أن يذكر أمثال هذه الأشياء بحضور أبي الزوجة أو بحضور أخيها أو ابنه ونحو ذلك من قرابة الزوجة، لما فيه من الأذية لهم، وفيه نوع غض من مكانهم، فلذلك يجل القريب وتجل الرحم عن أذيتها بذلك. وفيه دليل على كمال أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يطلب مصلحة شرعية من طريق فيه أذية للغير وطريق لا أذية فيه للغير، وجب أن يطلبها من الطريق الذي لا أذية فيه للغير. فلذلك لما احتاج علي رضي الله عنه أن يسأل عن حكم هذه المسألة، وكان بإمكانه أن يسأل مباشرة، وكان في السؤال مباشرة فيه أذية للنبي صلى الله عليه وسلم من وجه وغض من قدره، وهناك طريق ثان وهو أن يستنيب غيره للسؤال، استناب غيره للسؤال تلافيا لهذا الطريق الموجب للحرج للغير. فلذلك يقال إن الإنسان إذا احتاج لمصلحة شرعية وفيها كمال أدب مع الغير من طريق فيه كمال أدب مع الغير وطريق بخلافه، التمس الطريق المحمود شرعا وطبعا. يقول رضي الله عنه: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني. الدافع إلى السؤال أن علي رضي الله عنه كان يظن أن المذي يوجب الغسل منه، فكان يغتسل حتى تقطع وتشقق ظهره من كثرة الغسل في الشتاء، فوجد رضي الله عنه الحرج والمشقة، فاحتاج أن يستبين لأمره، فسأل المقداد، أي طلب من المقداد. وفي هذه الرواية: فأمرت المقداد، أي طلبت منه، لأن الإنسان والتمست منه، لأن الإنسان إذا طلب من الغير أن يفعل شيئا لا يخلو ذلك الغير من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون أعلى منه، والحالة الثانية أن يكون أدون منه، والحالة الثالثة أن يكون مثله في السن والقدر. فإن كان أعلى منه فهو دعاء، كالحال بين المخلوق والخالق. إذا طلبت الله عز وجل وقلت رب اغفر لي فإنه أمر، وليس أمرا على حقيقة، وإنما يصرف عن حقيقته ويقال دعاء. وأما إذا كان الأمر متوجها، إذا كان الطلب متوجها إلى الأدنى فيسمى أمرا، كأمر الشرع من أمر الله ورسوله. وأما إذا كان من المثل لمثله، كأن تطلب من أخيك أن يعطيك شيئا أو يفعل شيئا لا يلزمه، فإنه يسمى التماسا. وهذا كله في اصطلاح العلماء رحمهم الله. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، يعني أنه أمر إذا كان من الأعلى، ودعاء إذا كان من الأدنى، والتماس إذا كان من المساوي. في رواية أنه سأل المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه أمر عمار بن ياسر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن الخطاب توجه إلى علي رضي الله عنه. ومن ثم استشكل العلماء رحمهم الله هذا التعارض في الروايات، وجمع ابن حبان رحمه الله بينها جمعا لطيفا، وذلك بحمل استفتاء المقداد على أن عليا طلب من المقداد أولا، ثم طلب من عمار، ثم طلب من المقداد، ثم حضر أثناء سؤال المقداد، أو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وإذا قلنا إنه يسأل مباشرة يرد الإشكال: كيف يسأل مباشرة مع أنه يقول استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن عليا استناب غيره وهو المقداد، ثم استناب عمار، ثم وقع في نفسه خوفا من أن المقداد وعمار لم يحسن السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعتقد الغسل، فإذا بهم يخبرونه بأن الواجب هو الوضوء، فحصل عنده نوع تردد، فأراد أن يستيقن فسأل بنفسه. وقوله رضي الله عنه فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه يعمل بخبر الواحد، وهذا هو مذهب الجمهور، ومن أدلتهم النصوص المتضافرة في السنة عنه عليه الصلاة والسلام من العمل بخبر الواحد، وكذلك بناء الأحكام الشرعية عليه، حتى إن إدخال الحكم بدخول شهر رمضان اكتفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الواحد، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتاه أعرابي أخبره أنه رأى الهلال فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال يا بلال قم فأذن بالناس، يعني بالصوم. فدل هذا على اعتبار خبر الواحد، وإن كان قد أجاب الحنفية رحمهم الله عن حديث بلال هذا بكونه من باب الشهادة لا من باب الخبر، لكن هذا الحديث يدل على أن العمل بخبر الواحد كان معروفا بين الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يعملون به في الشرع. وفيه دليل على مسألة ثانية، وهي أنه يجوز للإنسان يجوز للوكيل أن يقوم بالدعوى مع حضور موكله، وذلك أن علي رضي الله عنه هو صاحب القضية والمقداد وكيل عن علي، فسأل المقداد مع حضور علي، فلذلك ذهب بعض الفقهاء إلى جواز أن يقيم الرجل وكيلا عنه في الخصومة والقضاء مع حضوره في البلد. ومن العلماء من منع من ذلك إذا كان الإنسان موجودا، وأجازه إذا كان غائبا، لكن استنبط العلماء من حديث المقداد هذا جواز الاستنابة في الدعوى والقضية مع حضور الموكل. وقوله رضي الله عنه فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل أيضا على مسألة ثالثة، وهي القاعدة الشرعية التي تقول القدرة على اليقين تمنع من الشك، فكيف علي يعدل إلى السؤال عن طريق الغير مع إمكانه أن يعلم بنفسه؟ قالوا ففي هذا دليل على جواز العدول إلى الظن القوي مع إمكان حصول اليقين، وهي مسألة معروفة تتفرع عليها مسائل في العبادات والمعاملات. يقول رضي الله عنه فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد أن يسأله، فسأله فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره، للعلماء في قوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره وجهان. الوجه الأول يقول إن المراد بهذا الأمر أن يغسل الذكر أو العضو كاملا، أعني الذكر والأنثيين. القول الثاني وهو رواية عن مالك وأحمد رحمهم الله، القول الثاني وهو قول الجمهور، إن قوله يغسل ذكره المراد به موضع خروج المذي. وأصح الأقوال والعلم عند الله أنه إن قوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره محمول على ظاهره من أن المراد به جميع الذكر، ويؤكد ذلك رواية أحمد في مسنده من قوله من أمره عليه الصلاة والسلام أن يغسل ذكره وأنثيه، فدل هذا على أنه يجب غسل العضو كاملا. وإذا ثبت أنه يغسل، وفي قوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره دليل لما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إذا أمذى الإنسان لا يستجمر بالحجر، وإنما يجب عليه أن يغسل بالماء، وهذا هو الخارج الذي يجب فيه الغسل، ولا تقوم فيه طهارة الحجارة ما كان طهارة الماء. فإذا أمدى الإنسان فإنه لا ينقي الموضع بالحجر وإنما يغسل لأمره عليه الصلاة والسلام بالغسل. وفيه مناسبة لطيفة وهي أن المذي مادة لزجة لا يمكن أن تنقى أو يستبرئ منها الموضع بالحجر كالحالف البول، فإن البول أخف منها، ولذلك أمر بالغسل للمذي ولم يؤمر بالغسل في البول. يقول عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ. في هذه الرواية يغسل ذكره ويتوضأ دليل على أن غسل العضو ينبغي أن يتقدم على الوضوء. وذهب بعض العلماء إلى الرواية الثانية وهي رواية البخاري ومسلم رحمهم الله المشتملة على الأمر بالغسل، على الأمر بالوضوء ثم الغسل، في قوله عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك رواية البخاري، وتوضأ وانضح فرجك رواية مسلم، على النضح والغسل. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الاستنجاء، وهي مسألة فقهية. هل لو أن الإنسان توضأ قضى البول، قضى حاجته فبال، ثم قام دون أن يغسل الموضع ودون أن يصيبه شيء من قطر البول، ثم قام فتوضأ ثم استنجى بعد ذلك بالماء دون أن تباشر يده أو كفه العضو، هل ذلك يوجب تمام طهارته أم لا؟ فقالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك دل على جواز تأخير النضح والغسل على الوضوء. والذي يظهر والعلم عند الله تقديم الطهارة، طهارة الخبث، على طهارة الحدث، بمعنى أن أول ما ينبغي على الإنسان إنقاء الموضع ثم بعد ذلك يتوضأ، لأنه هو الذي أشار إليه دليل الكتاب وأشار إليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستفيض عنه في الروايات الكثيرة، أنه كان يستنجي ويستجمر ثم بعد ذلك يتوضأ. ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه أخر الاستنجاء والاستجمار على الوضوء، فدل هذا على أنه ينبغي تقديم الاستنجاء والاستجمار على الوضوء. وأما هذه الرواية التي في الصحيحين، أعني قوله توضأ واغسل فرجك واغسل ذكرك وقوله توضأ وانضح فرجك، فليس فيها دليل، لأن المراد بالواو لأن المراد بالواو مطلق الجمع، يعني حصول الأمرين بغض النظر عن الترتيب. والقول بأنها تدل على جواز تقدم الوضوء على الاستنجاء والاستجمار مركب على أن الواو تدل على الترتيب، وأهل اللغة قد نصوا على أن الواو تدل على مطلق الجمع لا على الترتيب، إلا إذا قام الدليل على اعتبار الترتيب كما في آية الوضوء ونحوها. يقول عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية وانضح فرجك. أخذ بعض العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام وانضح فرجك دليل على أن المذي إذا أصاب الثوب أو السروال ونحوهما أن طهارته أن ينضح بالماء ولا يجب غسله. والذي يظهر والعلم عند الله أن رواية النضح من قبيل الرواية بالمعنى، لأن الغسل ورد صريحا في الروايات الأخرى من قوله واغسل ذكرك، فإذا كان يغسل الموضع نفسه فإن ذلك يدل على أنه إذا أصاب الثوب أنه يغسل ولا ينضح. وإن كان القول بأن طهارة المذي بالنضح يدل لها ظاهر حديث الترمذي الذي حسنه من قوله عليه الصلاة والسلام في المذي يجزئ فيه النضح، لكن رواية الصحيح أقوى، وهي المقدمة، وهي موافقة للأصل. فلذلك يحتاط الإنسان ويستبرئ لدينه بالغسل من المذي دون الاكتفاء بالنضح، والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الأول يقول: هل المذي والودي والمني يفسد الصوم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقبل أن نبين حكم هذه الثلاثة، أحب أن نبين حقيقتها، لأن بعض الناس لا يستطيع التفريق بين المذي والودي. أولا، المني هو الماء الأبيض الثخين بالنسبة للرجل، الرقيق الأصفر بالنسبة للمرأة، الذي يخرج من بين صلب الرجل وتريبة المرأة دفقا بلذة عند الشهوة الكبرى، ووصف بكونه دفقا خلافا لحالة خروجه قطرات، لأن الله تعالى وصفه بذلك في قوله: خلق من ماء دافق. نعم، هذا المني. وأما المذي فقد تقدم أنه الماء الأبيض الرقيق اللزج الذي يخرج عند اللذة. وأما الودي فهو ماء أصفر أو أكدر في بعض الأحوال، لزج يخرج إما مع البول أو بعد البول، ويخرج أحيانا كما قال بعض الفقهاء إذا حمل الإنسان شيئا ثقيلا أو أجهد في بدنه. هذا الودي. وكل من الودي والمذي نجس، بمعنى أنه ينقى منه الموضع إذا أصابه، ويوجب انتقاض الطهارة الصغرى. وأما المسألة التي ذكرها السائل، هل المني والودي والمذي يفسد الصوم أم لا؟ أما المني فيفسد الصوم، لأن الإنسان حقيقة الصوم الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. ومن استمنى وأنزل أو لاعب فأنزل فقد أصاب اللذة، وأصاب اللذة، فلذلك يطالب بالقضاء، لأنه لم يمسك في صيامه كما أمره الله. وأما بالنسبة للودي والمذي، فإنه إذا أمذى أو خرج منه ودي فإنه لا يفطر ولا يفسد ذلك صومه. المذي لا يفسد الصوم، لأنه جزء لذة وليس بكل اللذة، حتى يحكم بانتقاض صوم الإنسان به، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أحبك في الله تعالى. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما كان يقضي حاجته مر عليه بعض الصحابة فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام، ثم بعد أن انتهى من قضاء حاجته مسح بجدار كان أمامه وتيمم ثم رد عليهم السلام؟ نعم، هذا حديث النسائي وهو ثابت. صح لأحد أن يبول قائما ويقول إن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد بينا أن الإنسان إذا كان بموضع يحتاج فيه للبول قائما بال قائما بلا إشكال عند العلماء، لكن محل الخلاف بين العلماء إذا كان ما وجدت الحاجة، إذا لم توجد الحاجة هل يبول قائما أم قاعدا؟ السنة أن يبول قاعدا، لأنه هو المضطرد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبلغ في الاستتار. أما إذا بال قائما فلا حرج عليه، لكن السنة التي يستحب للإنسان أن يداوم عليها هي التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكون البول قائم يرد في بعض الحوادث وبعض الصور لا يستلزم أن يكون سنة مضطردة، لكنه يدل على الجواز. فنأخذ بهذا الحديث ونعمل به في إثبات أصل الحكم وهو القول بالجواز، ولا نقول باضطراده لأنه غير مضطرد، وإنما وقع وحكي مرة واحدة من فعله عليه الصلاة والسلام. والمنبغي التوفيق بين النصوص والسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنوفق بينها على هذا الوجه، ونقول المستحب للإنسان أن يحافظ على البول قاعدة، وأما إذا كان الإنسان بال قائما فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخرج سائلا أبيض خفيف بعد أن أتبول أحيانا قليل وبكمية ليست قليلة دون شهوة، فما الحكم؟ قليل وليس قليلة وبكمية ليست قليلة، يعني متفاوتة. هذا الذي ذكرته ينطبق على الودي، والودي حكمه أن تغسل الفرج ثم تتوضأ، أن تغسل الفرج ثم تتوضأ كما سبقت الإشارة إلى ذلك، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. نحو توضيح المستفيض في العطر الذي يوجد في تكوينه كحول، وهل هو نجس؟ جزاكم الله خير. اختلف العلماء رحمهم الله هل الخمر نجس أم طاهر، وذلك على قولين. القول الأول إن الخمر نجس، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع عن الجمهور عن جماهير العلماء رحمهم الله، فاحتجوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا إن حقيقة الرجس تحمل على النجاسة في لغة العرب، فلذلك يعتبر الخمر نجسا. ومن ثم قالوا إنه إذا أصاب الثوب أو البدن أخذ حكم النجاسة. والقول الثاني إنه ليس بنجس، وهو مذهب طائفة من أهل الحديث وبعض المتأخرين، وقالوا إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر بإراقة الخمر جرت بها سكك المدينة وطرقها، فهذا يدل على أنها ليست بنجسة، لأنه لا شك أن النعال سيصيب ذلك الخمر، ثم إذا أصابه كانوا يصلون في نعالهم ويغشون المساجد بالنعال، فلو كانت نجسة لكان النبي صلى الله لبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليهم من طهارتها. والذي ينبغي للإنسان أن يتحوط. أما حديث جريان الخمر في سكك المدينة فإنه ليس صريحا في الدلالة على نجاسة الخمر، لأنه لا يستلزم وجودها في الحذاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه أمر من وجد في نعله أذى أن يحكها في الأرض ثم يدخل بها المسجد ويصلي، فدل هذا على أنه لا يستلزم جريان الخمر، جريان سكك المدينة بالخمر، نجاستها. وأما حديث المزادتين من أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس أنه أهدى له رجل من أصحابه في الجاهلية يوم حنين، أهدى له مزادة من خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله حرمها؟ قال لا. فساره رجل بجواره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال أمرته أن يبيعها، فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم أكل ثمنها. فأراقها الرجل. قال ذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابية بغسل تلك المزادة من الخمر، فدل ذلك على طهارتها. والجواب أنه معلوم بداها أن الإناء حتى ولو كان فيه شيء طاهر كاللبن مثلا وأرقت اللبن منه فمن البداهة المعلومة أنك ستغسله ولا يشك في ذلك أحد. أي إناء وجد فيه شيء خمر أو لبن فأريق منه ذلك الشيء فمعلوم بداهة أنه سينقى وأن صاحبه لن يتركه، فترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالغسل لا يدل صراحة، وأقول صراحة، على أنه لا يجب غسلها، لأن الغسل معلوم بداهة والتنبيه على الأمر المعلوم بداهة لا يشتغل به، وهذا معلوم في صور عديدة، وترك بيان الشيء لا يستلزم عدم وجوبه إذ قد يكون معلوما عند الصحابة ذلك، والله تعالى أعلم. وبناء على هذا فإننا إذا قلنا إن الخمر نجسة فكل شراب من جنس ما يشرب للخمر، إذا كان من جنس ما يشرب من الخمر نجس، أما إذا كان من غيره كالعطور كعطور الأزهار ونحوها وليست من جنس ما يشرب من الخمر التي تشرب فإنه لا يعتبر نجسا بل يعتبر طاهرة، بمعنى أن من قال بنجاسة الخمر يخص الحكم في العطورات التي من جنسها يشرب الخمر، وأما العطورات التي لا يقصد منها شرب الخمر أو مادتها ليست من مواد الخمر فإنها طاهرة، بناء على الأصل من أن الشيء طاهر حتى يقوم الدليل على نجاسته، والله تعالى أعلم. يقول السائل: نحن وكثير من الحاضرين من طلاب جامعة الملك عبد العزيز، وبعضنا من مكة والبعض من الطائف أو المدينة أو غير ذلك، ونبقى في سكن الجامعة طيلة الأسبوع عدا الخميس والجمعة، وقد نبقى شهر أو أكثر دون الذهاب إلى المدن الأصلية لقدومنا، فهل يجري علينا أحكام المسافر من قصر للصلاة وترك صيام التطوع والمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن؟ هذه المسألة للعلماء فيها قولان: القول الأول أن الإنسان إذا نوى الإقامة في بلد قدم عليه 4 أيام فإنه يلزمه الإتمام ويكون حكمه حكم المقيم ومن ثم قسم الناس إلى 3 أقسام: مسافر ومقيم وفي حكم المقيم. وهذا القول هو قول طائفة من العلماء، واحتجوا له بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يرخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة إلا 3 أيام، ومعلوم أن المهاجرين قد تركوا مكة بالهجرة، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من البقاء فوق 3 أيام، وليس ذلك، وذلك يفهم منه أن اليوم الرابع يوجب انتقال وصفهم من السفر إلى الإقامة، ومن ثم قالوا إن الإنسان إذا نوى هذه المدة 4 أيام فأكثر انتقل من كونه مسافرا إلى كونه مقيما، وحجتهم هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال إن الإنسان ما دام أنه مسافر يأخذ حكم السفر سواء نوى الإقامة 4 أيام فأكثر أو نوى الأقل أو لم يعلم. فالإنسان على 3 حالات: الحالة الأولى أن ينوي الإقامة أقل من 4 أيام، الحالة الثانية أن ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر، الحالة الثالثة أن لا يعلم مدة إقامته. فإذا نوى الإقامة أقل من 4 أيام فهو مسافر عند الجميع ويترخص برخص السفر، وإن نوى الإقامة 4 أيام كان مقيما على القول الأول ومسافرا على القول الثاني، وإن لم يعلم فإنه يكون في حكم المسافر عند الجميع. والذين قالوا إن الإنسان إذا قدم إلى بلد فنوى فيه الإقامة أكثر من 3 أيام يعتبر مسافرا، احتجوا بقصره عليه الصلاة والسلام بتبوك، وقصره كذلك في غزوه للطائف، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بتبوك أكثر من 4 أيام، ومكث بمكة في حجه أكثر من 4 أيام، ومع ذلك لم يتم صلاته ولم يأخذ حكم المقيم، ولكن أجاب الجمهور عن ذلك بما يلي: قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما بمدة إقامته في غزوة تبوك، ولذلك قصر هذه المدة 17 ليلة. قالوا قصرها لعدم العلم، وأجيب عن هذا الجواب بأنه كان عالما لعلمه بالمسافة أو لأنه يغلب على ظنه ذلك، والذي يظهر أن هذا الجواب غير كاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير عالم بالمكان، فتبوك كان مقدمه إليها مرة واحدة في عمره صلى الله عليه وسلم، فالحكم بكونه عالما يحتاج إلى إثبات. الأمر الثاني أن السبب في غزوة تبوك أنه حدث عليه الصلاة والسلام بمقدم الروم وقصدهم لغزوه في جزيرة العرب، فطلبهم قبل أن يطلبوه فخرج إليهم، فهو على ظن هل هم على تخوم الجزيرة أم قد قدموا، فلا يدرى أهم قريبون أم بعيدون، فكان الطلب الذي بعثه مجهول مكانه ومجهول زمانه، ولذلك يعتبر هذا الحديث، أعني قصره في غزوة تبوك، خارجا عن موضع النزاع وداخلا في الحالة الثالثة، وهي الجهل بالمدة التي يمكثها الإنسان. وبناء على ذلك فالذي يظهر والعلم عند الله الرجوع إلى الأصل للقاعدة الشرعية أن الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى اليقين، يوجب الرجوع إلى الأصل. فنحن إذا شككنا هل نحن مسافرون أم مقيمون، فينبغي الرجوع إلى اليقين من كوننا مقيمين حتى يدل الدليل على السفر، لأننا سنسقط 2 ركعتين من الصلاة، وإسقاطها يحتاج إلى دليل بين، وكذلك نترخص بترك فريضة من فرائض الله وهي الصوم، ونستبيح المسح على الخف 3 أيام، إلى غير ذلك من أحكام المسافر. فالذي يظهر والعلم عند الله القول بالتحديد بالثلاث لدلالة السنة على ذلك، لأن فقه المسألة يدور حول أمر واحد، وهو هل المدة الزمانية توجب انتقال الإنسان من وصفه مسافرا إلى كونه مقيما أم لا. فلما ثبت عندنا في هذا الحديث أنه منعهم من البقاء أكثر من 3 أيام، علمنا أن الأقل من هذه المدة أو هذه المدة وهي 3 أيام لا يوجب زوال وصف السفر، وأن ما زاد عليها يوجب زوال وصف السفر. وأما الاحتجاج بكونه عليه الصلاة والسلام مكث بمكة أكثر من 4 ليال فمحل نظر، لأنه مكث بمكة ثم خرج إلى عرفة ومنى والمزدلفة، وهذا كله انتقال في المحل وليس بثبوت في المحل، فلم يثبت جميع هذه المدة بمكة. ولذلك الذي يظهر والعلم عند الله في نظري هو رجحان قول من قال باعتبار 4 أيام، أي مذهب الجمهور، وهو أحوط وأبرأ لذمة الإنسان. ولذلك تجد الإنسان لو مكث في بلد 1 سنة لحاجة معينة وقلت له اقصر الصلاة فإنه يقصرها وفي نفسه حرج، والبر طمأنينة، وغير ذلك ينبغي اتقاؤه، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ: أعاني أنا وبعض إخوتي الموظفين من بعض الأمور، أسأل الله أن يوفقك للإجابة عليها. الأول: هل يجوز للموظف إذا جاء مثلا إلى عمله 8:45 أن يكتب ويوقع على أنه جاء في 7:30؟ الثاني: كما تعلمون أن دوام الدوائر الحكومية يبدأ 7:30، وفي العمل الذي أعمل به يسمح مديرنا بالحضور إلى الساعة الثامنة ثم يقفل البيان، فهل يجوز للموظف أن يعمل بهذه الرخصة التي منحها مدير عمله، أم عليه أن يلتزم بالحضور الساعة 6:30؟ وكذلك أحيانا يضع مديرنا ورقة الانصراف قبل الساعة 2:30، فهل يجوز للموظف أن يوقع بالانصراف قبل الساعة 2:30، أم عليه الانتظار حتى الساعة 2:30؟ أولا ينبغي أن يعلم الجميع أن العمل يعتبر إجارة، يعتبر إجارة، والموظف يأخذ حكم الإجارة، بمعنى أن الإنسان يلتزم بالأصل، فإذا كان الأصل في الدوام أنه 6:30 لا يحل له أن يكتب غير الواقع، إن جاء في 8 كتب 8، 8:45 لا يجوز له أن يكتب غير الواقع، هذا أمر ليس فيه أي إشكال، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق أن يطابق الشيء الحقيقة والواقع، والكذب أن يخالف الحقيقة والواقع. فإذا كانت الحقيقة والواقع أنك في الساعة 6:30 فاكتب رحمك الله 6:30، وإن كان غير ذلك فاكتبه بالدقيقة، لا تزد على ذلك ولا تنقص، فأنت شاهد على نفسك، وستكتب شهادتك وتسأل عنها بين يدي الله عز وجل. الأمر الثاني: هل يجوز للإنسان أن يتأخر إلى 8؟ هذا في تفصيل، إذا كان المدير عنده صلاحية والنظام يسمح له ويعطيه صلاحية أن يترخص لمنسوبيه ما بين 7:30 إلى 8 فلا إشكال، ويعتبر لا حرج على الإنسان، وعقد الإجارة من 8. وأما إن كان ليست عنده صلاحية فحينئذ التزم الأصل، ولا يجوز لك أن تتخلف إلى 8، هذا بالنسبة للدخول. أما مسألة الخروج فالحكم نفسه، إن كان عنده صلاحية أن يصرف قبل الدوام ولو بربع ساعة أو بنصف ساعة أو بساعة، ما دام عنده صلاحية فلا حرج، أما إذا لم تكن عنده صلاحية فلا تخرج قبل انتهاء دوامك، لا تخرج قبل 8:30. هذا هو المطالب به الإنسان شرعا، والله تعالى أعلم. بسم الله. يقول: ما حكم التعامل مع شركة الراجح المصرفية؟ لأننا سمعنا كثيرا بأنها لا تتعامل بالربا، وهذا اعتقاد كثير من الناس، فما هو رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ وكذلك ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادة بنسبة معينة في المبلغ لقاء التقسيط لمدة سنوات لعدة سنوات؟ وهل يشترط وجود المبيع أولا عند هذه الشركة؟ لأن في بعض الشركات يقول: اذهب واختار السيارة التي تريدها من أي مكان ونحن نشتريها لك ونقسطها عليك لقاء زيادة معلومة بين الطرفين، أفتونا مأذورين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السائل إذا سأل ليس هناك حاجة أن يقول شركة كذا أو غيره، ولذلك إذا ورد أي سؤال يسمي لي شركة معينة لا أجيب عنه، اذكر صورة السؤال وخذ الجواب عنه، أما أن تسمي شركة بعينها فلا أجيب، وبناء على ذلك أعاقبك في هذه المرة بدون جواب. اكتب صورة العقد الذي تريد أن تعقده وأبشر بالجواب. ليس هناك حاجة من تسمية الشركات، لأنه لربما يأتي إنسان إلى شركة ويفهم الكلام منها على غير حقيقته، ويأتي ويسأل عن الشركة وتأخذ الفتوى على عدم الجواز، هذا ما ينبغي هذا. ولذلك لا يمكن أن أجيب بحل المعاملة مع شركة أو غيرها حتى تأتيني ورقة من تلك الشركة، لأن هذا أصلا لحقوق الناس وأدعى لبراء ذمة الناس. ولذلك أقول أنني لا أفتي في هذا السؤال، وأرجو من الإخوة أن تكون أسئلتهم عامة، لأن الهدف معرفة الحكم الشرعي عندي أو عند غيري، لأن هذا أدب السؤال وأرجى لحصول الفائدة. وبدل ما يسمي الإنسان شركة كذا أو مؤسسة كذا يسأل، يقول وقع كذا وكذا، أريد أن أشتري بصفة كذا وكذا، أريد أن أدخل في مساهمة على طريقة كذا وكذا، وليس هناك حاجة أن يقول شركة كذا أو غيره. فلذلك لا أجيب في هذه المسألة، ولو امتنعت من الجواب فالحمد لله ليس كتمانا للعلم، لأن العلماء موجودين ويمكن السؤال بطريقة، وأنا لا أستطيع أن أجيب لأنني لست على يقين من أن الحال كما ذكرت، فأرجو إعفائي عن الجواب عن هذا السؤال. وأما بالنسبة لمسألة بيع التقسيط، إذا قال لك أبيعك هذه السيارة أو هذه العمارة مقسطة كل قسط ب1000 ريال 2000 ريال، فحينئذ لا إشكال، جائز بشرطين، أحدهما أن يكون مالك للسلعة أثناء العقد، فإذا لم يكن مالكا لها لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، فدل على أن الإنسان إذا لم يكن مالكا للسلعة أثناء العقد لا يصح البيع. الأمر الثاني أن يكون البيع على البت، بمعنى أقول لك هي ب150 إلى نهاية السنة، كل شهر تدفع كذا، هذا ما في حرج. لكن لو أقول لك كل سنة عليك زيادة 10%، كل شهر عليك زيادة 10، هذا عين الربا ولا يجوز. ولذلك ينبغي حصول الأمرين هذين، من كونه مالكا للسلعة، فلو قال لك تعال أنا أشتري لك السلعة فهذا هو الربا، لأنهم يقولون السلعة حيلة، فكأنه دفع عنك 100 حاضرة على أن تدفع له 150 إلى أجل، والسلعة كواسطة أو حيلة يعتبرونها ضرب من بيوع ذرائع الربا، يعني وسيلة إلى الربا، فهذا لا يجوز. المقصود أنه لا يتحقق صحة البيع إلا إذا كانت السلعة موجودة عند الإنسان الذي يريد أن يتعاقد معه، سواء في بيع التقسيط أو بيع النقد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، كما في حديث أبي داود، وقعد العلماء منه القاعدة الشرعية التي تقول الخراج بالضمان، يعني الربح لمن يضمن الخسارة. فإذا كانت السلعة عند الغير وليست عندي السيارة، وأقول لك أنا أشتري لك سيارة من نوع كذا وكذا وأقسط عليك بكذا وكذا، هذا ربح ما لم يضمن، لأن لو تلفت السلعة أثناء العقد ضمانها على المالك الحقيقي. ولذلك ينبغي تحقق الملكية، وأن يكون بيع التقسيط على البت، بمعنى أقول لك ب150 إلى أجل، ب140 ب200 ب300 تدفع لي كذا وكذا. أما لو جعلت نسبة معينة على أمد معين كل شهر كل سنة فهذا عين الربا، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد إني أحبكم في الله، سؤالي هو ما حكم من احتلم في منامه وصلى ولم يعلم أنه احتلم؟ أفيدونا أفادكم الله. من صلى ولم يعلم باحتلامه فإنه لا يأثم شرعا، ويجب عليه أن يغتسل ويعيد صلاته تلك، لأن الله تبارك وتعالى أوجب على المسلم إذا قام لصلاته في الكتاب والسنة حصول الطهارتين، الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر، فلذلك لا تصح الصلاة إذا صلى الإنسان ناسيا للحدث أو غير عالم به، ومتى علم لزمه القضاء، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والله تعالى أعلم. نعم. طيب لو أن شخصا صلى العصر فوجد المنية في الثوب ولا يدري هل هو من نوم الظهر أم من نوم الصباح، إذا قلنا الصباح يلزم قضاء الصبح والظهر والعصر، وإذا قلنا من الظهر يلزم قضاء العصر فقط، الجواب يعتبر آخر نومة نامها، لأنها هي اليقين، هي اليقين، هو مستيقن أن هذه النومة كان محدثا فيها وشك فيما قبلها، فالعبرة بآخر نومة نامها، ويعتبر إعادة الصلاة من آخر نومة نامها، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، تبين أن المذي نجس، ولكن كيف يجمع بين ذلك وبين ما ورد في موطأ مالك أنه سأل رجل سعيد بن المسيب فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. وأيضا حديث الصلت أنه سأل سليمان بن يسار عن البلل يجده فقال انضح ما تحت ثوبك واله عنه. أما قول سعيد رحمه الله فقد ورد في السنة كما تقدم من أمره عليه الصلاة والسلام بالغسل والوضوء ما يدل على أن المذي ينزل منزلة البول، إذ أمر فيه بالغسل وأمر فيه بالوضوء، فدل على أنه آخذ لحكمه. والرواية الأخرى التي أمر فيها بالنضح تدل على أن فيه نجاسة، على أن الأصل فيه النجاسة. وإن قلنا بالنضح فنقول نجاسة مخففة كبول الصبي حينما ينضح. فالمقصود أن هذا قول سعيد رحمه الله، وقد يكون اجتهاد منه لعدم بلوغ النص أو عدم ترجح دلالة النص عنده، والله تعالى أعلم. يعني العبرة بما ورد في النص والعمل به، والله تعالى أعلم. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم في الاشتراك فيما يسمى بسباق الماراثون، حيث يدفع المشترك 50 ريالا ثم إن كان من الفائزين يحصل على جائزة، وكذلك يلزم من الاشتراك فوات صلاة العصر والمغرب؟ أفتونا في هذا جزاكم الله خير الجزاء، وهل من كلمة توجيهية؟ أول كلمة قلنا لا تسمي شيئا، قل أريد أن أدخل في سباق وهذا السباق في كذا وكذا، ما في داعي للتسمية، هذا أول شيء. أما الشيء الثاني فقد سبق الجواب عن هذه المسألة في المجلس الماضي، والله تعالى. أما دفع، نعم، من أراد أن يدخل مسابقة على أن يدفع قيمة مالية على أن يدخل فيها قد يربح وقد يخسر، هذا قمار، وهو ضرب من الغرر، لأن القمار المخاطرة، ويعتبر في هذه الحالة تغرير به، يدفع المال ويحتمل أن يربح ويحتمل أن لا يربح، فإذا ربح ففي هذه الحالة أخذ ضعف ما دفع، وإن كان ما ربح فقد غرر به وأكل ماله بالباطل، فلذلك يعتبر من القمار، ولا يحل الدخول في مسابقة فيها قيمة نقدية قبل ذلك، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في الأسبوع الماضي سألكم أحد الإخوة عن تقسيم عود الأراكي، وهل صحيح أنه ينقسم إلى ذكر وأنثى؟ فأقول إن باعة السواك متعارف عندهم ذلك، وهم يقولون إنه ينقسم إلى ذكر وأنثى. ويمكننا أن نستدل على صحة هذا الكلام بقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فهل يمكن أن يكون دليلا على صحة كلام من قسم السواك؟ أما كتاب الله فارفعه وقدره، أن تضعه إلى هذه المنزلة أن تستدل به على شيء لا يصح الاستدلال به. الزوجان في القرآن يقال هذا زوج بمعنى ضد له، الزوجية المراد بها الضد، وليس المراد بها قضية الحكم على الشيء بكون ذكر وأنثى. لكن الذي يظهر كلام الباعة حينما يقول ذكر وأنثى يفرقون بين القوي والضعيف بهذا الوصف، إذا كان قويا وحارا يقول ذكر، وإذا كان غير ذلك يقول أنثى. لكن أنا قلت لا أعرف هذا الشيء، لأن المسألة إذا كانت مسألة شرعية لا أعرفها، إذا كانت مسألة عند باعة السواك فاذهب إليه مفتوك. نعم. يقول هل المقصود بالفرج الذكر أم الدبر؟ كذلك لأن الفرج في اللغة مأخوذ من الانفراج، فعلى هذا يدخل الدبر فيه في اللغة، أفيدونا جزاكم الله خير. نعم، قال بعض العلماء إن الفرج مأخوذ من الانفراج وهو خاص بالدبر، والذي يظهر أن الفرج يطلق بمعنى العضو سواء كان قبلا أو دبرا، وعليه تتفرع المسألة الخلافية. فائدة بحث هذه المسألة من إطلاق الفرج على الذكر خاصة، على القبل خاصة، أو عدم تخصيصه، يتفرع عليها حكم شرعي، وهو هل مس الدبر كمس القبل في إيجاب الوضوء؟ فالذي يظهر والعلم عند الله أن مس الدبر منزل منزلة مس القبل، وأن المراد بالفرج مطلق العضو سواء كان قبلا أو دبرا، والله تعالى أعلم.